جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نفع الله ما قلتم وفى الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل يقول الله عز وجل في كتاب العزيز ونرسل بالآيات إلا تخويفا وتأتي بغتة ليخاف الناس ويرجعون إلى الله فكيف يعرفونها الآن قبل وقوعها كخسوف الشمس والقمر والرياح والأمطار المدمرة؟ قال عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، وكونهم عرفوها بما فتح الله عليهم به من العلوم فهو منه عز وجل، وهذا لا يغير ما أراده الله وما شرعت وما حصل من التغير لحكمة، ولا يبطل أيضا ما شرعت الصلاة من أجله. هذا حسب ما يظهر لهم من ظواهر الكون في الأمور الظاهرة، لكن الأمور الكونية والمكنونة والحكم الإلهية هذه ما يطلعون عليها، وهي باقية كما هي. إن الله عز وجل يرسلها إما تذكيرا وإما عقوبة لمن يستحق، ولا يظلم ربك أحدا. فعلى كل حال كونهم يعرفون هذا فما عرفوه بحولهم ولا بقوتهم، بل بما فتح الله عليهم وبينه لهم من ظواهر الكون، والله أعلم. نعم. يقول السائل قل رجل من السودان من جماعة المسجد يعمل سائق لدى عائلة في منطقة يعول في السودان، أسرتين والدته وزوجته وأولاده وزوجة أخيه الذي توفي وأولاده، يقول طلب مني زكاة المال، فهل لي أن أعطيه من زكاة مالي؟ إذا كانوا فقراء محتاجين وهم أهلا لذلك فعلى كل حال لماذا لا تعطيهم زكاة مالك؟ لأن إذا حصلت بهم نكبة وفقر وفاقة فهذا هو وقت الحاجة، وله قرابة فيه ولا إيش؟ لا، يقول من جماعة المسجد. طيب هذا هو أحوج ما يكون، ما دام أنه نزلت بهم نازلة وفاقة وحاجة فهذا هو وقت الإحسان ومد يد العون. السائل يطلب أن تدعو له بالزواج والتوفيق. نسأل الله أن يزوجه وأن يوفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم على